نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو خالد من أبها، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى لي وللشيخ وللعاملين في البرنامج وللمستمعين الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. شيخنا، ما المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ شوف، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله دعاءك وجعلنا جميعا من أهل الجنة إنه سميع مجيب. هذا الحديث لا شك أنه يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيه ابن رجب: هو أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو الصلاح عن أبي محمد الإمام المالكية قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة حديث، من من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وحديث: المؤمن يحب لأخيه ما يحب نفسه. ومعنى هذا الحديث لا شك طبعا أنه أن المرء أن يقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، ومعنى يعنيه يعني ما تتعلق به عنايته، وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. وعمر العزيز يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما لا يعنيه. وبل أشد منها قول من السلف: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. ولهذا في الحديث أيضا: كلام آدم عليه لا له إلا المعروف ونهى المنكر إلى آخره. بل لعل مما يعني ينبه إلى هذا الموضوع قول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. والحديث صححه الألباني في السلسلة. ولهذا يعني المناوي رحمه في فضل القدير يقول: يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه. وكما قلنا في الكلمة تنسب للحسن البصري رحمه الله أنه قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. ولا شك أن هذا أمر شديد. وشيخ الإسلام يقول: ما لا يعني، ولا سيما كثرة الفضول، كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه. وابن القيم يقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى أن هذه تجسد معنى الورع. بمعنى أن يترك ما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه كما يقول القيم كلمة شافية في الورع. وقد قالت الحكماء: من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ومعروف الكرخي رحمه الله يقول: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان. والكلام في هذا يطول، وعلى كل حال هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويحسن أن يتمثله المسلم في حياته كلها، فهي يعني معلم أو منار يضبط صحة التعبير سلوك المسلم قولا وعملا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا أحد الأخوة يسأل يقول: عندي سؤال عن الأكل الزائد، نضعه في الثلاجة لمدة أسبوع وبعض الأحيان أكثر، ثم نضعه في مكان بعيد للحيوانات، فهل هذا الفعل جائز؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال أحسب أنه مهم الحقيقة، ولا سيما أنه يعني يلاحظ زوال الخير أن بعض الناس يعني يجتهد في مثل هذا، بمعنى يضع الماء للطيور ويضع بقايا الطعام سواء للطيور أو الهوام كالقطط وغيرها، يعني الحيوانات الطوافة في البيوت وفي الشوارع. ولا شك أن ديننا يعني حثنا على حفظ حق الحيوان وإطعامها، وبغي من بني إسرائيل دخل الجنة في حينما سقط كلبا كان يأكل ثرى من عطش، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشية الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. وهذا لا شك أنه أحسب أنه ظاهر، ورحمة الإنسان بالحيوان والإحسان إليه سبب عظيم للعبد يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث في الصحيحين: من لا يرحم لا يرحم. وعند البخاري في المفرد: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. هذا كله ظاهر، لكن يلاحظ أحيانا يعني، وهذا نبه إليه بعض الفضلاء، وهو أنه وضع هذا في أوساط البيوت وأوساط المدن قد يكون له حقيقة يترتب عليه سلبيات. قد يكون يؤذي الناس بسبب كثرة الطيور والحيوانات ودخول البيوت أو تقديرها ما تمر عليه وتقدر المكان، وقد أيضا تحدث روائح من هذه الأطعمة. حينئذ ينظر بين حق الإنسان وحق الحيوان، حق الإنسان مقدم، فينبغي للمحسنين وهم أهل الإحسان وفضل أن يراعوا كما يراعوا الحيوانات، والأجر فيها عظيم، ولا سيما في مثل بلادنا حر شديد وتحتاج إلى وخاصة الماء. لكن أيضا ينبغي أن يلاحظ حقوق الناس وألا تؤذي الناس في بيوتهم وفي مرافقهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالسائل سؤال آخر يقول: أنا حلفت أول كثير في أشياء كثيرة أن لا أفعلها وفعلتها، فما الحكم؟ جزاك الله خيرا. وأيضا هذا السؤال يكثر من الإخوة في هذه البرامج، وهو معلوم أن المصاب به هو الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه ويحفظ. الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، ويقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي الإنسان يعني يجعل الله في لسانه وفمه، وكلما أراد منع شيء أو فعل شيء قال: لا والله وبلا والله. هذا لا ينبغي أبدا، وهذا يعني قد يقود الإنسان إلى أشياء لا تحمد عقبى لها في دينه. ولكن على كل حال مهما كان، إذا الإنسان حلف ويحرص ألا يحلف على كل حال، فإذا كانت الأيمان شيء واحد والله لا أفعل كذا وتكررت ولم يكفر، فإنه يكفر كفرة واحدة، وهذا معروف. وإن كانت على أيمان متعددة: والله لا أدخل، والله لا أكل، والله لا أشرب، والله لا أزورك، وحنث فيها، فإنه يكفر عن كل يمين كفرة لأنها متنوعة. وإن كانت واحدة وكفر ثم حلف، فإنه يكفر مرة أخرى. وعليك أن تحتاط يمينك وأن تبتعد عن هذه العادة، بمعنى لا تجعل الحلف هو يعني علاقتك مع الناس، والله لا أك والله تدخل والله وتحلف عليه بأن يدخل أو لا يدخل أو يأتي أو يزورك إلى آخره. فإن هذا يعني ما ليس من شأن الرجال ولا من أصحاب المرأة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: والدي متوفى رحمه الله وترك لنا مشروعا عبارة عن شقق ومحلات، أوصى بثلث المشروع لمن يحتاج من أبنائه أو بناته ولم يحدد نوع الحاجة، فهل يجوز للوكيل أن يوزع الثلث أو بعضه على الورثة علما أن الأغلبية غير محتاج؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا السؤال ورد كثير، وأنا كان لي فيها فيه إلى حد ما رأي، وهو أن هذا يعني مراجعة فيه الحاكم الشرعي أو لا، يراجع فيه القاضي لينظر في نص الوصية وينظر في المستحقين يعني، ومن يدخل ومن لا يدخل من الوارثين وغير الوارثين، هذه كلها يعني يحتاج أن يقول فيها بالرأي الشرعي، أن ينظر بالنص الذي وضعه الموصي أو المتوفى وينظر من المستحقين، فهذه تحتاج إلى ينظرها الحاكم الشرعي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد من اليمن يسأل يقول: من أفطر في رمضان لعذر مثل النفساء، هل الحكم عليها بوجوب التتابع في القضاء أم لا؟ لا يلزم التتابع في القضاء، إن تتابع لا مانع يتابع، وقد يكون أسرع من أجل أن يبرئ ذمته، لكنه لا يلزمه، إنما يصوم حسب ما يتيسر له، ولو جعل حتى مثلا الاثنين والخميس ونحو ذلك ومع أيام البيض وينهيها فهذا لا أمانا، لكنه لا يتركها حتى يأتي رمضان الذي بعده ما دام أنه غير معذور، ما دام أنه غير معذور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل أمين أحمد يسأل يقول: هل لك أجر في صلاة الوتر قبل النوم أم لا؟ نعم، وقت الوتر هو يكون من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت للوتر، فلو صليت الوتر بعد العشاء فإنه نعم، فأنت تكون قد أوترتها والحمد لله، لكن إذا تيسر أن تجعله في ثلث الليل الآخر فهو أحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسلم حديث جابر: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك هذا حديث من قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني إذا تيسر فهو أحسن، والوتر عادة يعني إذا كان سيصلي من الليل يختم به صلاة الليل، فإن صلى أول الليل بعد صلاة العشاء فلا حرج، وإن أخره فهو أفضل إلى الثلث الأخير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع المهندس حسام يسأل يقول: عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول: الحمد لله أنا أعمل من الأعمال الصالحة قدر المستطاع من صلاة وزكاة وقرآن وغير ذلك، هل إذا فعلت معاصي بالليل ثم استغفرت الله هل أكون من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ سؤالي الآخر: الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بأن الحسنات يذهبن السيئات، هل من الممكن عند فعل المعاصي والسيئات أن تذهب حسناتي؟ وجهونا وأرشدوني، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا الحديث الذي ذكرته خطير حقيقة، وينبغي أن يتنبه له كل مسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله السلامة. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن ثوبان. فالمراد هو الذي يظهر أمام الناس بأعمال صالحة، لكنه إذا خلا ووقع أو انغمس صلى الله عليه وسلم في المعاصي، فهذا أمره خطير، وهي ما يسميه العلماء ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي أن يحذره المسلم، بل هو ينبغي أن يحذر المعاصي جميعا. ولهذا السائل الكريم يقول: أعمل مصلحتي قدر المستطاع إلى آخره. يقول هل إذا فعلت معاصي بالليل؟ المعاصي لا يجوز لا بالليل ولا في النهار، لا في الليل ولا في النهار، لكن المقصود هنا الحديث بمعنى خلا، بمعنى أنه في حال لا يراقبه إلا الله عز وجل، لأنه كان أمام الناس يتظاهر بأنه من الصالحين وبأنه يأتي بالأعمال الصالحة، ولكن إذا خلا نسأل الله السلامة يعني ارتكب الموبقات والمهلكات. وإلا المعاصي يحذرها المسلم في الليل وفي النهار نسأل الله السلامة. أما قول الأخ الحسن تذهب السيئات، هل عند فعل المعاصي السيئات تذهب الحسنات؟ لا، المعاصي لا تذهب الحسنات، لكن لا شك الإنسان يخشى أن الإنسان تزداد سيئاته على حسناته، وإلا الحسنة لا تذهب السيئة، لكن تعرف يوم القيامة ميزان، فمن رجحت سيئاته على حسناته هو الخطير، والحسنة لا تمحوها السيئة، لكن بفضل الله عز وجل أن السيئة تمحوها الحسنة. لكن اللي يخشى أن الإنسان يتساهل ويتساهل فترجح سيئاته على حسناته، وهذا هو الخطير. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول السلام عليكم، لقد كنا نعيش في قرية وبعد بلوغي لم أكن أصوم رمضان كاملا لجهلنا، ومن التعب كنا نفطر بعض الأيام، ماذا علي في تلك الأيام التي لم أصمها حتى الآن؟ عمري الآن تقريبا 32 عاما، أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنتم أخطأتم وأسأتم، ولعل الجهل تقول لجهلنا أن تعذروا، لك عليكم القضاء، عليكم قضاء هذه الأيام تحصونها وتقضونها، لكن لا تقضون، لا يلزم أن تقضوها متتابعة، إنما تقضوها لا مانع أن تقضوها مفرقة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلالها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نشكر معالي الشيخ. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 0534700، هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.